يقول صاحب هذه الرسالة في باب من تجمل للوفود، هناك عبارة تقول: فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث، فما معنى هذه العبارة؟ صح، ما قلتهاش. يكره العلم في هذا في الثوب لهذا الحديث. العلم اللي هو الحرير، اللي هو مش كل الثوب حرير، الثوب كتان او قطن او صوف، لكن فيه علامة، فيه خطوط حرير، فيه خلط، في حاشية حرير، فكان يكره العلم في الثوب، يعني حتى الجزئية في الثوب بيكرهها، مش عاوز يجيب، يعني مش عاوز يلبس حرير خالص، لا حرير خالص ولا حرير ايه مخلوط ولا حتة حرير، لانه دايما كانوا ساعات الثوب مبقاش من حرير، لكن الحاشية بتاعته الاطانة او البطانة اللي جوه دي بتبقى عرض اراد كده رتب، بتبقى حرير، يسموه العلم. العلم ليه؟ لانه علامة مختلف عن ايه؟ عن الثوب. فحتى دي كان يكرهها ابن عمر من اجل هذا الحديث اللي هو: انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخر. نعم، يبقى حطها في الشرح. يقول صاحب هذه الرسالة: حدث خلاف بيننا نحن رواد المسجد، والخلاف هو انا املك محلا لبيع الفاكهة، وأقوم برش الشارع بالماء يوميا مرتين على الأقل. فقال لي أحدهم: هذه المياه مباحة ولا شيء فيها، لأنك بتدفع فلوسها وشركة المياه مركبة لك عداد. وبعضهم قال إن هذه المياه مكروه رشها، لأنه إتلاف للمال، وإتلاف المال حرام. فما رأي الدين في ذلك؟ الاثنين صح، اللي قالك كده صح واللي قالك كده صح. اللي قالك كده المياه بتاعتك وانت دافع ثمنها صح، واللي قالك اتلاف المال ولا تصرف في الماء ولو كنت بجانب النهر برضه صح. الله، طب تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تفرش الشباك ولا تفتحه؟ ترش الماء حين يكون هناك ضروره لرش الماء بس، مش عمال على بطال بقى، مش ماسك الخرطوم وشغال، لا لا. انما لقيت الدنيا فيها تراب، العاصفه بتهب، رياح الخمسين، التراب الشارع وسخ، التراب حيجي على الفاكهه بتاعتك، فبتضطر ترش الميه عشان تثبت التراب، يبقى دي ضروره، يبقى مفيش بأس. انما رش الميه عمال على بطال مش صح، يبقى غلط. فده صح من هذا الباب، ان الماء ملكك وانك انت مش سرق، وان الضروره تدعو الى هذا. والتاني صح من باب ان ما يصحش انك انت عمال على بطال ترش الميه قدام منك، ها؟ فانت ما ترشش ميه الا اذا كانت الضروره تدعوك الى ذلك. نعم. اخت ملتزمه تخشى تحديد النسل، وصحتها في تدهور مستمر بسبب الحمل، وتسال ما الحل حتى تسترد صحتها؟ الله، وتخشى تحديد النسل ليه؟ ليه؟ مريضة بسبب الحمل. ايوه، طب ما تنظم نسلها، طب ما تنظم. هي بتقول تخشى، مش كده السؤال؟ تخشى تحديد النسل، فاكره ان تحديد النسل او تنظيم النسل حرام؟ هذه فكرتها. لا يا ست، مش حرام، مش حرام، لانه ما من نسمة قدر الله لها ان تكون الا وهي كائنة، عزلتم او لم تعزلوا، لكن الانسان بياخد بالاسباب ويتوكل على الله، فما فيش ما يمنع من العزل. اجازه النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب الواقي الذكري بحبوب منع الحمل ايا كانت الوسيله، ما فيش باس. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: ساعقد قراني على سيده سبق لها ان تزوجت وطلقت وبدون اولاد، وساكتب في القسيمه انها بكر لعدم معرفة الاصدقاء في العمل، هل في ذلك اثم؟ طيب، والقسيمة دي الاصدقاء في العمل هيشوفوها ازاي؟ هو انت هتاخد وثيقة الزواج تبيعها للناس؟ هتنشرها في الجرايد؟ حاجة مش مفيهاش حاجة، الا اذا كان الشاهدان اللي هيشهدوا على العقد شهود من عندك من شغلك، وهيروحوا يقول الله ده اتجوز كذا كذا. طب ما يقولوا يجرى ايه وانت مكسوف من ايه؟ هو حرام انك تتجوز واحده سبق لها الزواج وطلقت؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيده خديجه قبل البعثه الم يسبق لها الزواج؟ بلى سبق لها الزواج. بعد البعثه بقى هل تزوج مطلقه؟ نعم تزوج مطلقات بعد البعثه، منهم زينب بنت جحش. سيده زينب بنت جحش مش طلقها زيد فلما قضى منها زيد وطرا زوجناك؟ فليه تتكسف من حاجه زي كده وليه تخفي حاجه زي كده؟ ما منصحكش بانك تخفي حاجه زي كده، مش عيب، لا عيب ولا حرام يا ابني، ما دام حصل التآلف والتوائم والتراضي والقبول من الطرفين ايه المانع؟ بالعكس ده انت كده قد تعطي الامل لغيرها اللي ما صادفهمش التوفيق في الزواج، تديهم الامل ان تقول لك طب ما هي دي كانت مطلقه وربنا رزقها، تقوم تديها امل في الله. ها في الوقت نفسه الشباب اللي هيتكسف من حاجه زي كده ما يتكسفش. نعم. سيده اهداها زوجها لكن على العموم يعني ما يعني ده كلام كمبدا يعني، لكن الوثيقه دي وثيقه الزواج دي ما هي الا شيء قانوني لضمان الحقوق، ملهاش دعوة بشرعية الزواج وصحة الزواج. صحة الزواج لها شروط، الإيجاب والقبول والصداق والولي وجود الولي في بعض المذاهب والشهود والإعلان وما إلى ذلك. فإذا كان شيء هيتكتب كده من أجل يعني زي ما بيحصل ساعات في وثيقة الزواج بيكتب المهر 25 قرش أو جنيه وهو مقبض مهر 10,000 جنيه، طب ما كتبتش ليه في الوثيقه؟ يقول لك عشان الضرايب وعشان الرسوم اللي هياخدها المأذون عشان الحكومه، احنا اولى بيها. يعني دي مساله وثيقه خاصه بالحكومه بالحكومه. نعم. سيده اهداها زوجها مصوغات ذهبيه، هل يجوز لها ان تتصدق ببعضها في بناء مسجد دون علم زوجها؟ وما راي الدين في ذلك؟ هو طبعا انا مش عارف الموقف ايه، يعني ساعات الزوج بيجيب ذهب لزوجته لكن لا يقصد بذلك التمليك المطلق، لا، ولا يقصد بذلك انها تتزين بها حال الحياة وحال البسط، فان ضاقت به السبل وقفت الى جواره فاعطته ما سبق ان اهداها فيبيع حتى اذا استرد وضعه وبسطت له الارزاق مرة اخرى يجيب لها ويعوضها، جايز تكون كده. ففي الحالة دي طبعا المال هنا ماله وهي مستأمنة عليه، ما ينصحش تتصدق او تبيع من وراه، دي نقطة. فانا مش عارف هو نية الزوج ايه، دي نقطة. النقطة التانية لو انه نيته الهدية فعلا وهو صادق في هذا وعطاها الهدية لهدية لها هبة فلها ان تتصرف فيها كيف شاءت، البيع او بالهبة او الى اخره من حقها ذلك. طب ومن وراه ليه بقى؟ ومن وراه ليه؟ يعني كلمة من وراه دي مخليها يعني الواحد مش مستريح للسؤال، مش مستريح للسؤال. لكن عموما الزوجة لها ذمة مالية منفصلة في الإسلام، ذمة الزوجة المالية منفصلة في الإسلام بعكس الدول الأخرى، فهي حرة في مالها لكن في حدود، في حدود. يعني ما تقدرش الزوجة تتصرف في مالها بالكامل بالصدقة، ما تقدرش، لكن في بعضه أو جزء من جاز. نعم. بالنسبة لحديث اليوم عن الرجل الذي طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي ربه لنزول المطر وهو يخطب، فهل يصح أن يكلم أحد الخطيب وهو يخطب؟ في الضرورة القصوى، حالة الضرورة القصوى، حالة الضرورة القصوى زي لما سيدنا عمر في الخطبة بيخطب وبيقول انتوا بتغالوا في المهور ونصحش تغالوا في المهور، الزواج قل في البلد والكلام ده، وبينصح وهيحدد ده هيلزق قانون ويحدد به الصلاه. فواحده قالت له ازاي تحدد شيء اطلقه ربنا؟ ازاي الكلام ده؟ قالت له مش ربنا بيقول واتيتم احداهن قنطارا؟ بتحدد ازاي؟ فيجوز الكلام مع الخطيب في حاله الضروره مثل هذا، وده سيدنا رسول الله بقى بيلحقوا عشان يدعي رب يدعي ربنا عشان الدنيا تمطر. فدي حالات ضرورية قصوى. لكن الحالات العامة ما فيش. يعني واحد امام بيخطب في مسجد وقامت حريقة هس لحد ما تاكلهم النار مثلا. يعني في حالات بتستدعي الكلام. افترض ان انت قاعدين والناس بتنتظر وبتستمع الخطبة واثناء الخطبة وانسان من الجالسين جات له ازمة قلبية نسيبه يموت. يعني في حالات ضرورة. فالضرورات تباح ايه؟ المحظورات. المحظور ايه؟ ان اذا صعد الامام للمنبر فلا كلام ولا صلاة ولا هس. اي هس في الاحوال العادية. لكن الامام واقف يخطب وشفت انت التعبان طالع يسحب هيلدغه تقول لا ما اتكلمش الامام وهو يخطب سيبه. هو اذا كان ربنا عاوز يتلدغ هيتلدغ، مش عاوز يتلدغ التعبان هينزل تاني. انت ما تسكت برضه كده؟ لا تقول له الحق وحوش اتعربها يا التعبان. يعني الضرورات تبيح ايه؟ المحظورات. نعم. بالنسبه للاضحيه هل تصح ان تذبح من اناث الماعز؟ طبعا الاضحيه من الغنم عموما، من الغنم عموما، سواء الغنم ده يعني من الخراف والشياه او من الماعز، يعني حسب مقدرتك، حسب مقدرتك. وفي ناس ما تضحيش خالص، ما تضحيش خالص لانه طبعا ما عندوش. فدي حسب مقدره يعني. لكن اذا كانت المقدره متوفره يبقى لا، يبقى لا. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: كلفني خالي بالحج عن والده المتوفى وسيتكفل بالمصاريف، فهل سأقوم بالعمرة مرة له ومرة لي والرمي كذلك مرة له ومرة لي؟ لا لا لا لا، انت بنام طلعت حج عن والدك خلاص، الحج كله له. انت بتثاب على البر، تثاب بالدعاء، تثاب على خطواتك، لكن ما تتحسب لكش حجة. لانك انت اول ما بتحرم بتقول اللهم اني احرمت بالحج عن ابي، او احرمت بالحج عن فلان اذا كان واحد غريب خلاص. هو بتقولها مره واحده ساعه الاحرام، لبيك اللهم بالحج عن فلان خلاص، بتأدي المناسك كلها بعد كده بقى من غير ما تقول حاجه. ما تقولش نويت اطوف عن ابويا، نويت اسعى عن ابويا، نويت ارمي عن ابويا، ما بتقولش، هي بدايه الاحرام خلاص. نعم. هذه رسالة بتوقيع حائرة، تقول: تزوجت منذ 18 سنة في شقة والدتي بعد وفاة والدي ورزقت مولود، وتبلغ والدتي من العمر الآن 74 سنة، وبدأت تهاجمها أمراض الشيخوخة حيث أنها الآن لا تستطيع التحكم في تصرفاتها وكثيرا تتبول في فراشها. زوجي الآن يهددني بأن أودعها في إحدى دار المسنات أو أن يطلقني، علما بأن معاشها كانت تنفقه جميعه في النزوح في المنزل، رغم أنني موظفة ومرتبي ومرتب زوجي كبير. أرجو أن تدلني، هل أودعها إحدى دار المسنات وأنفذ تعليمات زوجي أم أخالف كلامه؟ زوجك قليل الأصل، بس رجل قليل الأصل، ومن زرع حصد، ومن زرع حصد ومسيره يقع في الوقت فيه امك، ومليش حد يخدمه، ما تسمعش كلامه. الشقه شقه الام، هو يطلع يدور على شقتنا. ولذا كنت عاوز مش مرتاح، شقتي شقه امي، هات شقه وانا اطلع معاك فيها، وحسيب امي هنا، حسيب امي هنا، مش هاخدها معايا، واروح معاك حيث ما تروح. وهات حد يخدم امك، وإذا كان معكش فلوس تجيب حد يخدم أمك تعالي لنا احنا هنا في الجامع، واحنا نعين لها من يخدمها ونديله الأجر من عندنا، ولأنها تسيب بيتها أبدا بعد ما تبلغ من الكبر ومن العمر هذا. لا، اوعي إيه تعملي كده، واسمع كلامه. من حقه يقول لك ما تخدميش أمك، من حقه، بس بهين في بيته، في بيته يجيب شقة بقى ويرينا بقى إنه راجل، مش راجل في ابنه يطلق، في رأيه في انه يهددك ويعصيك على امك. الرجولة انه يبقى قوام، الرجولة انه يبقى قد كلمته، الرجولة انه يبقى راجل جدع، الرجولة انه يبقى ينفق، الرجولة انه يبقى حماية، الرجولة حماية ورعاية، الرجولة يعني تبصله كده انك تحترميه، الرجولة مش عنف، الرجولة مش استغلال سلاح ادهولك ربنا سبحانه وتعالى في ايذاء الغير، الرجولة مش انك تخش تدخط وتنطق، الرجولة ان مراتك تسمع صوت رجلك على السلم تعمل حسابك من غير ما تنطق، من غير ما تتكلم، من غير ما تنطق، من غير ما تتكلم. الرجولة ان اولادك يحترموك من غير ما يرتعدوا منك. دي الرجولة دي يجيب شقة يا ستي، يجيب شقة، الشقة دي شقة الام ما تطلعش منها وما تسيبهاش ابدا، وإلا هتروحي في 60 داهية لو عملت كده. دي شقتها وكفاية عليها انها اكرمتك وخليتك في حضنها انت وجوزك، واستحملت قرفه 18 سنة وانفقت من مالها، واستحملت الزن بتاع بنتك اللي اتولدت دي، يا ما زنت ويا ما بكت ويا ما شالتها لك ويا ما اكلتها بدالك ويا ما غيرت لها ويا ما المكات في صحتها، لما تتعب تتخلوا عنها؟ بقى ده محتاج لسؤال منك بقى، هو قليل الاصل عشان يقول كده. طب وانت برضو دي حاجه برضو تسالي فيها، دي حاجه عاوزه استفتاء ولا استشاره؟ اذا خد شقه روحي معاه وامك يخدمها 1000 من 8 خدمتها ابتغاء الثواب، والف من يتمنى خدمتها ابتغاء الاجر. هو الناس لقيت تاكل النهارده؟ فما تسمعيش كلامه طبعا، وسمعي شريط اللي انا بقوله ده، وقولي له الشيخ بيقول لك انت قليل الاصل وسوف تصاب، وسوف تصاب. لازم لازم ان عاجلا او اجلا ما لم يتب الى الله سريعا ويستغفر ويقول عن كلامه، والايام بيننا وحنشوف. نعم. هل تصح امامة المتوضئ وضوء المعذور لزوجته فقط؟ تصح طبعا، لان هي لا تصح امامته طبعا. نعم. قرأت في كتاب الشيخ محمد متولي الشعراوي ان من علامات يوم القيامة ان تزين المساجد، فما معنى ذلك؟ مش عارف، بتبقى تسأله، بتبقى تسأله. هو قال الشيخ الشعراوي قمة، ربنا يبارك في عمره ويمد في عمره أكتر وأكتر مع الصحة والعافية والعطاء، ويوسع مدده وينفع بيه يا رب، ينفع بيه يعني الحاضر والباد. الشيخ الشعراوي محدش يعاقب على كلامه يا ابني. الشيخ الشعراوي عالم فاضل جليل، احسبه كذلك ولا ازكي على الله احدا والله حسيبه، بدعي له ان ربنا يبارك لنا في عمره وينفع بيه، وينفع بيه. فما يصحش انك تبعت لي انا اعلق انا على كلام فضيلة الشيخ الشعراوي. اين انا منه؟ هو فوق قوي وانا تحت قوي. فابعت اساله، ابعت قول له قرأته في كتابك كذا كذا برجاء افتي بمزيد من الايضاح، واديله عنوانك، فاذا سمح له الوقت وعرض عليه الرسالة لا شك انه هيرد عليك بمزيد من العلم وبمزيد من التوضيح. نعم. اذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فهل نصوم يوم الجمعة فقط؟ يعني ايه؟ انت مش هتحج يعني؟ مفيش بأس، مفيش بأس، لان ساعتها انت لا تختص يوم الجمعة بالصيام وانما تختص عرفة. انت في الحاله دي بتختص يوم ايه؟ عرفه بالصيام، لا تقصد ان تختص يوم الجمعه، الممنوع ان تختص يوم الجمعه بالصيام. انت الان تختص يوم ايه؟ عرفه. صارت يوم الجمعه بقى خلاص، زي صيام النذر، زي اللي بيصوم يوم 15 من كل شهر عربي، فصادف يوم 15 يوم الجمعه يصوم ولا ما يصومش؟ يصوم، لانه لا يقصد يوم الجمعه. نعم. ارجو من سيادتكم توضيح ما اذا كان لبس السلسلة الفضية في العنق ولبس الأنسيال الفضة في اليد، هل هو تشبه بالنساء أم لا؟ وهل حرام أو حلال؟ طبعا تشبه بالنساء، ما الراجل ده بيلبس سلسلة كده ما شكله ولابس سلسلة هنا، مش صح، تشبه بالنساء ولا يصح، ما صحش. الراجل لازم يكون راجل في شكله وفي تصرفه في سلوكه في لبسه في كل حاجه. فطبعا لبس السلسله في العنق اذا كان من ذهب هيبقى حرام، اذا كانت من فضه مفيش حرمه الذهب، لكن فيه تشبه، تشبه. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تكلمتم فضيلتكم عن الرضاعه حولين كاملين في حاله الطلاق ولم تبينوا في حاله عدم الطلاق، هل من الضروري اثنان الرضاعة حولين كاملين او يمكن التعجل بحمل جديد؟ طبعا احنا ما احنا اتكلمنا في المنبر الكلام ده وكلامنا كان واضح، طلاق او عدم طلاق. احنا قلنا الرضاعة بيتكلم عنها ربنا انه رضاعة حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، فان اراد فصالا عن تراضي من هو تشوش، سواء كان الزواج قائم او زواج قائم فما فيش بحث، بتختلف من صبي لاخر، من ظرف ام لظرف ام اخرى. ام صحتها كويسه وربنا عطيها واللبن نازل، تحرم ابنها منه ليه؟ تحرم ابنها منه ليه؟ ظلم ظلم، وتعاقب وعذاب القبر فيها انها بتعلق من ثدياها اللي حرمت ابنها منه دي. كنت قراتها انا في احد الاحاديث، يعني شيء مش مظبوط. فده لبن الام ده اهم حاجه للطفل، واحنا اتكلمنا فيه كتير قوي، قلنا الاسباب ايه، المناعه، وقلنا ده لدرجه انهم اكتشفوا انه غذاء الاعصاب والمخ والخلايا العصبيه للطفل غير موجود على الاطلاق غير في لبن الام. ده اكتشفت ولها اسم، اظن لاكتولوز او حاجه زي كده، يعني الماده دي لها اسم، اكتولوز او لاكتولوز او حاجه زي كده، مش خيناني الذاكره دلوقتي. هذه الماده مسؤوله عن تغذيه خلايا المخ والاعصاب، وهي غير موجوده مطلقا الا في لبن الام. فطبعا مش هترضى انها لبن كافي، مش هتغذي الحاجات. يجي بقى في عز شباب وتلاقي اعصابه انهارت واعصابه باظت وجاله شلل رعاش، جاله شلل نصفي، وشه اتعوج، حاجات كتير بتحصل لان الغذاء ناقص. لكن مساله متعلقه بالظروف، اللبن موجود متوفر، حرمان الابن منه حرام ومن حقه لحد ما بقى عنده سنتين. لكن مثلا حبلت صحتها ضعيفه، ده ربنا اجاز المراضع عشان كده، رغم ان المراضع هتسبب مشاكل لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن اباحها رسول الله واباحها ربنا تبارك وتعالى، فسترجع له اخرى. اباحها ليه؟ لان لبن الام ده لبن مهم جدا مهم جدا، فلو عوض مطلقا فالام مش قادره ترضع تبتغي لابنها ايه؟ المراضع. نعم. وبعدين كان ممكن قوي اللبن الصناعي ده، طب ما كانوا مش كان عندهم معيز؟ مش كان عندهم شياه؟ مش كان عندهم نوق؟ مش كان ممكن يحلبوا ويسقوا الطفل ده ويرضعوه؟ هي شغلانه يعني؟ هو ده اختراع تكنولوجيا يعني؟ الرضاعه الصناعي دي ما هي موجوده، لكن ما فيش زي لبن الام ابدا. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: اقترض مني اخ لي مبلغا وانا اعلم انه من اجل التجاره، ولكنه لم يعرض علي اي زيادة، وبعد اسبوع رجع لي المبلغ زيادة نصف ارباح، قال انها تحققت. لا. فهل اقبل لا. الزيادة؟ لا، ساعة ما خد منك المال خده ايه؟ قرض. انتهينا. هل لو كان خسر كان جاء قال لك والله انا استلفت منك 1000 جنيه بس انا خسرت وخسارة عليك وعليا والالف يبقى مش بقى، تقبل؟ كنت تقبل؟ مش هتقبل. اما اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي تحلل حاجه زي كده؟ احنا لسه قايلينها يوم الجمعه اللي فاتت على المنبر هنا اهو، قلنا اذا اقرض الرجل اخاه قرضا ها فاهدى له او حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. مش قلنا الكلام ده؟ وقلنا انه اجمع المسلمون الاوائل جميعا على ان اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف او حبة واحدة. اشتراط الزيادة، فاشتراط الزيادة قبل الرد ربا. عدم اشتراط الزيادة وبتديره فجاب لك هدية، خلاص بقت ربا. مراته ده شيء معروف، فيقول لك السلف منك وبعدين يقول لك ده انا كسبت خد. لا لا. تقول انها بنت وحيده ليس لها اخ ولا اخت، وابوها رحمه الله متوفى منذ 5 سنوات، امها تريد ان تكتب لها او تهب لها على حياتها ما تمتلك من افدنه زراعيه وقدرها 6 افدنه مؤجره للفلاح وبعض الاموال الخاصه لا بها. لا لا لا لا خلاص ما ده غلط. احنا قلنا ان الرجل او المراه لا يعمل بطاعه الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصيه فتجب لهما النار. ففيش تحايل. هي عندها 6 فدادين عاوزه تكتبهم لك توهبهم لك بيع وشراء معرفش على حياه عينها مالها وتتصرف فيه. كل ده كلام ده تحايل. وحد عارف الململ مين؟ الململ ربنا. طب كتبتهم لك ومت انت قبليها وجه جوزك خدهم وراحت امك في ال ده كلام. الكلام ده غلط. الكلام ده تحايل. فيها النار. فيه النار على طول. فيه ايه؟ النار. نعم. يقول لديه مبلغ 10,000 جنيه قام بتوزيعها على ولد وبنت كل واحد 5,000 جنيه ولهم اخوة متزوجين وهم لم يبلغوا سن الحلم. يسأل هل ما فعلته بالنسبة للولد والبنت حلال ام حرام؟ لا حرام. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جاءه رجل ومعه ابنه قالوا يا رسول الله لقد نحلت ابني هذا غلاما. يعني اداله هدية غلام عبد رقبة وابت امه الا ان تشهدك على ذلك. ام الولد قالت له مادام نحلت غلام واديتوله هبه وهديه ملكه خلى رسول الله يشهد على الكلام. فقال له بيساله بقى الك ولد غيره؟ ده ابنك الوحيد ولا لك اولاد تاني؟ قالوا ليه؟ قالوا قالوا كل منهم نحلت مثل ما نحلت بهذا الغلام؟ قالوا لا ده بس. قالوا اشهد على ذلك غير؟ قال اني لا اشهد على جور. قال اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. فهتيجي النهارده تقول لي الولد والبنت عصمت بينهم 10,000 جنيه وليه يا اولاد تانيين متجوزين؟ طب ليه تعمل كده؟ عشان دول لسه صغيرين ودول كبار ما يمكن تعيش وتخلص لهم حياتهم زي ما وتجوزهم زي ما جوزت اخواتهم. ويمكن اللي انت ما كتبتلوش ده تحصل له جائحه يحتاج فيها للمليم ما يلاقيش. ويمكن ويمكن ويمكن حد عارف بكره في ايه؟ واحنا بنقسم الكون يا جماعه. ده ربنا بيقول في ايات المواريث بيقول ايه؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. والتعبير ده غاية في الدقة. ما قالش أيهم أكثر لكم نفعا. ما قالش أيهم أكثر لكم حبا. لا تدرون أيهم إيه؟ أقرب لكم نفعا. يعني النفع بتاعه قريب. إزاي؟ أنت عندك ولدين. ولد فالح وما شاء الله ومشرفك وخد دكتوراه ونجح وفالح وبتحبه جدا وطايع وبر بيك جدا. ولد تاني ما فلحش في الدراسة وفاشل وبتتضايق منه انت وزعلان منه وما هوش يعني بر بيك ولا حاجة. الواد الكبير الدكتور ده الدكتوراه ده بيحبك جدا. الواد الصغير ده من شقي والعيال مذمومين عليه اصحاب السوق. كويس. ولفت ليه مدارته واللي معاه الدكتوراه راح بعثة في امريكا راح اشتغل في قطر ووقعت انت طبيت. مين اللي جنبك يلحقك؟ الواد التاني اللي فاشل اللي انت ما بتحبوش. عشان كده ربنا قال ايه؟ لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. يصح اللي انت ما بتحبوش هو اللي يبقى قريب منك ساعة ما تقع واللي انت بتحبه يكون بعيد. نفسه يعمل لكن مش طايل ونفسك فيه لكن مش طايله. حتى يقولوا نبعت لابنه في في في قطر ويوم الناس يقول حرام عليك هيجي يعمل ايه؟ هتضيع الراجل مستقبله؟ الراجل في دراسته في بعثه في امريكا يدفع 4,000 جنيه تذكره عشان يجي عشان يشوف ده العمار بيد الله. خلاص اللي موجود يكفي. شوفوا ما بيقول ايه؟ لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع. ما قالش ايهم اكثر لكم حبا او ايهم اكثر لكم نفع اقرب. لان انت ساعه ما تقع محتاج القريب منك القريب مش اللي بيحبك اللي في ايده مش اللي ما في ايدوش اللي يقدر مش اللي ما يقدرش اللي جنبك مش اللي مسافر. تعرفها منين دي؟ فما تخليش ولادك تكرهك. ما تخليش الولاد تغيب من بعض. ما تخليش الولاد يزعلوا من بعض. انت ما تعرفش بكره في ايه. عشان كده نبه في المواريث قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، الفرائض الفرائض المواريز. إن الله كان عليما حكيم، عليم بالمستقبل، عليم باللي هيحصل، عليم بالمنفعة، عليم بالمصلحة، حكيم فيما يقضي ويقرر من قوانين وشرائع. فانتبهوا يا جماعة للنقطة دي. أفتكر كفاية كده. في ايه؟ تبرع بالدم بس يعني. معلش انت قلت تبرع بالدم بعد ما اقوم انا بقى. يعني. انا تعبت. فاضل 5 دقايق على الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتيمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وارحمهم يا ارحم الراحمين واغفر لهم يا كريم والحقنا بالسابقين الصالحين يا رب العالمين. واغفر لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا قريب مسلم مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. مطلوب.